مرحبا، معكم الأخصائية هديل الروح نافوخ، دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي. موضوعنا اليوم عن كيفية التخلص من القلق الاجتماعي ومن الخجل. بداية خلينا نوضح شو هو مفهوم الرهاب الاجتماعي أو ما يسمى الآن بالقلق الاجتماعي. هو خوف الشخص من التواجد في الأماكن الاجتماعية حتى لو كانت بين مجموعة، بتجنب الظهور لإلها وبتجنب هاي المواقف نهائيا، لأنه بيشعر بتوتر وخوف وقلق بيأثر على تصرفاته، وبيظهر عنده أعراض مثل احمرار الوجه، التعرق، الارتجاف، لدرجة أنه بتجنب حتى تصرفات مرتبطة بهذا الموضوع، بيرفض يصافح الناس لحتى الناس ما تحس بالعرق تبعه، وبيرفض أنه مثلا يحكي مع الناس أو يأكل أو يشرب حتى ما يبين ارتجاف اليدين، بيرفض التكلم حتى ما يتلعثم. وهاي الأعراض كلها نتيجة خوفه من التقييم السلبي من الآخرين. يعني هو بالنهاية بيخاف من أنه الآخرين يحكموا عليه بأنه هو شخص عم بيفقد الثقة بذاته، أو أنه هو شخص مثلا خجول، هو شخص خائف، هو شخص مثلا متردد، انه هو شخص غير جدير بالثقة، بخاف يشعر بالإهانة وبالتحقير نتيجة يعني هذا الخوف تبعه، ما بيكون خوف حقيقي ولا حتى واقعي بالنسبة للموقف الاجتماعي اللي هو مدعو فيه. على فرض هو ذهب مثلا إلى حفلة، ذهب لاجتماع، فهو ببالغ بتفكير الناس عنه وبأرائهم، وهذا الاشي بيدفعه لأنه يتجنب هاي المواقف نهائيا، خوف من التقييم والتدقيق السلبي من الآخرين، واللي قد يكون ناتج عن خبرات في الطفولة مثلا سابقة أو عن أزمات مر فيها الشخص ونحكم عليه بطريقة معينة سلبية، فهو حمل هاي الأفكار وظل يمشي فيها. أما بالنسبة للخجل فهو يعتبر إحدى مقسمات الشخصية، وقد يكون إشي إيجابي ومحمود في بعض المجتمعات، وقد يكون إشي جيد إنه الإنسان يتبتع ببعض الخجل، ولكن المشكلة بتصير عند لما يزيد هذا الخجل عند الإنسان ويتحول زي ما حكينا لرهاب اجتماعي أو لقلق اجتماعي، فيبلش الشخص يتجنب المواقف الاجتماعية. هون بيكون الشخص بحاجة لبعض التدخلات اللي ممكن هو يقوم فيها بنفسه بداية، ومن ثم يتحول لاستشارة أو يأخذ استشارة عند أخصائي حتى يقدر انه يساعده. بداية بامكان الشخص انه يستعد جيدا للمواقف الاجتماعية، فاذا كان هو مطلوب منه يحضر نقاش او يلقي كلمة بانه لازم يكون عارف بالضبط شو هو بده يحكي، التحضير الجيد وتكراره بيساعد هذا الشخص على انه يتمكن، بالاضافة انه يتعلم مهارات ادارة الضغط النفسي، تعلم مهارات الاسترخاء، حتى لو نحط بهاي المواقف يبلش يقدر يستخدم أساليب الاسترخاء والتنفس مثلا حتى يقدر يخفف من حدة القلق اللي هو شاعر فيه. بالإضافة بإمكان الشخص يستعين بالعائلة وبالأصدقاء في أنه يقلل نسبة الخجل من المواقف الاجتماعية أو الرهاب الاجتماعي، حيث أنه بيقدر الشخص بالبداية يكون في البيت مع عائلته، بعدين ينتقل مع العائلة والأقارب، ومن ثم مع العائلة مثلا في مكان عام، وهكذا حتى يقدر أنه يضل حاله في الموقف، ولكن بالتدريج حتى ما تصيبه صدمة من انه شو اللي انا عملته في حالي. لا، هو بالتدريج بيقدر يوصل لهاي المرحلة، وممكن يستعين بصديق، والصديق ممكن يكون عامل كثير مؤثر في انه احنا نلعب معاه الدور، يعني نمثل قدامه لو انه احنا بموقف اجتماعي شو رح يصير، وهكذا بتبلش هو يتخيل كأنه هذا موقف حقيقي، ولكن لما يبلش يتدرج بردة فعله فهو رح تتحسن عنده الامور. وبالاضافة انه بيقدر الشخص يغير من نمط حياته حتى يغير من الاشياء اللي بتسبب له القلق والتوتر بشكل عام، مثل الكافيين، ممكن انه يحصل كمان على قصة كافية من النوم، يمارس تمارين رياضية، ويتعلم يقلل من التوتر اللي هو بشعر فيه. هاي التغيير الانماطي الحياتي ممكن كتير يساعده في مواجهة هذا القلق اللي ممكن يمر فيه. وبالنهاية اذا وجد نفسه عم تزداد عنده المخاوف وعم يزداد هذا الرهاب والقلق وصار يتجنب اكثر وضل في البيت، وهون نصيحتنا له بانه يتجه لاخصائي او لاستشاري نفسي ممكن يساعده في تخطي هذه المشكلة، وخاصة اذا بلشت المدة تتزايد عن 6 شهور، لأنه هون صار بده تدخل علاجي من أخصائي في مجال النفس. ويعطيكم العافية.